وأرجوه لنائبة الزمان. يا رعاك الله يا بنيتي، أحسنت والله وأحسن شعرك. شكرا شكرا يا فيلسوف، ولكن هذا عن الصديق الصدوق والخل الوفي، فماذا تقول إذن في من قل وفاؤه وأقل جفاؤه؟ يقول الحكماء يا بنيتي: أضيع الأشياء المودة، تمنحها من لا وفاء له، والصنيع تبذله لمن لا يشكره. يا ستار فيلسوف. نعم يا بنيتي. بما وكيف ومتى يفضل الصديق صديقه، أو يكون الصاحب خيرا من صاحبه؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كلي آذان مصغية، تفضل. جاء ابن اللواء ذات يوم إلى الربيع بن خيثم وقال له: دلني يا أخي أثابك الله على من هو خير منك، ألتمس عنده كما ألتمس لديك الفضل والأجر. أنت يا أخي أنت خير مني. أستغفر الله، حياء من الله، أنا خير منك يا أخا. نعم نعم أنت يا أخي، فقد كان يقال وما زال يقال: امشي ميلا وعد عليلا، وامشي ميلين وأصلح بين اثنين، وامشي ثلاثة أميال وزر أخا لك في الله. وقد جئتني أنت الآن لتزورني، فأنت إذن أفضل مني. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن بماذا تجيبني إذا سألتك أنا الآن عما يصفو به عيش الإنسان؟ قيل يا بنيتي: لا يحلو العيش ولا يهدأ الجيش إلا بإقبال الزمان وعز السلطان وكثرة الخلان. جميل. وقيل أيضا: ولكن ولكن الصديق الصدوق يا فيلسوف هو الذي لا يصيبه السأم والملال، فيتحجج دائما بكثرة الانشغال ويقول: وأنا الليلة مشغول. ماشي، إلى الغد إذن يا فيلسوف. من القاهرة تغني الآن صباح كلمات مأمون الشناوي وألحان منير مراد. Thank you. غنت صباح من كلمات مأمون الشناوي وألحان منير مراد. القاهرة تقدم هنا الراديو المصري المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون. كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول واحد على الصف يقول نحن هنا. الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية. هنا القاهرة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة. والكل على الصف. الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. سعد عبد الوهاب يتحول من مذيع إلى نجم سينمائي ومطرب مشهور. زي ما قلنا نجح الفنان سعد عبد الوهاب، طبعا لسه ما كانش فنان، وتعين مذيع، وارتبط اسم سعد عبد الوهاب باسم عمه الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، لدرجة ان اللي كانوا بيسمعوا سعد عبد الوهاب وهو بيذيع كانوا بيفتكروا ان محمد عبد الوهاب هو اللي بيذيع. وكان زملاء سعد عبد الوهاب من المذيعين بيضحكوا معاه وطلعوا عليه يعني حاجة تشميعة خفيفة كده، انه لما قدم مرة انشودة الكرنك قال والان تستمعون الى انشودة الكرنك شعر الشاعر احمد فتحي ولحن وغناء عمي. اه والله يعني كان بيقصدوا لحن وغناء عمه بقى محمد عبد الوهاب. عم محمد عبد الوهاب طبعا. اثناء عمل سعد عبد الوهاب لحن اغنيه عن النيل من كلمات زميله في الدراسه الثانويه احمد شفيق كامل، وغناها وسجلها على اسطوانه، وكانت الاغنيه دي اول اغنيه يكتبها الشاعر الكبير احمد شفيق كامل صاحب كلمات أغنية أنت عمري اللي شهدت لقاء السحاب من أم كلثوم وعبد الوهاب. المخرج محمد كريم اللي كان متحمس جدا لعمل سعد عبد الوهاب في السينما عجبته الأسطوانة وقدمها لجبرائيل نحاس اللي اداها للمخرج حسين فوزي اللي كان بيدور على وجوه جديدة، فقرر حسين فوزي إسناد بطولة فيلم العيش والملح اللي كان بيستعد لتصويره لسعد عبد الوهاب والنجمة الجديدة أيامها نعيمة عاكف. لما تعرض فيلم العيش والملح سنة 1949 حقق نجاح كبير قوي، خلى سعد عبد الوهاب يستمر في العمل السينمائي إلى جانب عمله كمذيع في الراديو. في سنة 1954 شعر سعد عبد الوهاب بأنه مش قادر يجمع ما بين العمل في الإذاعة والعمل في السينما، فقدم استقالته من الإذاعة وتفرغ للفن. وفي نهاية التحقيق اللي عملته مجلة الإذاعة والتلفزيون قال وهو بيداعب المحرر: لو كنت استمريت في عملي كان ممكن بقيت رئيس للإذاعة. بالمناسبة كان رئيس الإذاعة وقتها هو الإعلام الكبير فهم عمر اللي تعين كمذيع بعد سعد عبد الوهاب. الطريف ان الفنان سعد عبد الوهاب ساب السينما سنة 1957 وراح اشتغل في السعودية وهناك لحن النشيد الوطني السعودي، وكان زميله في الفن أحمد شفيق كامل برضه. يعني الأول كان مذيع وساب الإذاعة وراح للفن، وبعدين ساب الفن وراح يشتغل حاجة تانية برضه غيرهم. لا برضه في السعودية كان فنان برضه. بس كان بيجمع ما بين الفن وما بين شغل آخر. ودي زي ما قلنا كانت حكاية سعد عبد الوهاب اللي كلنا عرفناه كفنان كبير، ولكنه في البداية كان مذيع بالإذاعة المصرية. هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول وقع ما تقول نحن هنا. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. وانتظروا مستمعينا الكرام غدا في حلقة للعلم والإحاطة قصة المذيع الذي صار فقيها في القانون. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وفترة جديدة من الآن وحتى 5:30. دعوة إذاعية إلى مسرحية والزميلة سناء عاصم بعد هذا العرض مباشرة. مستمعينا الأعزاء، لنا لقاء مع الموسيقى والغناء والفن الشعبي، الفنان الشعبي محمد العزبي وأغنية عيون بهية موعدنا 3:15. ومستمعينا، سؤالنا لكم خلال هذه الفترة: من هو ملحن أغنية عيون بهية للفنان محمد العزبي؟ راسلونا على خدمة الرسائل 44-06. مستمعينا، من هو صاحب هذه الموسيقى وهذه النغمات وأغنية عيون بهية؟ من هو الملحن؟ انتظرونا في 3:15 لكي نستمع إلى هذه الأغنية. أما من الآن وحتى 3:15 فنحن في انتظار رسائلكم على 44-06. برامجنا الدينية تبدأ معكم في 3:30 وزهرة جديدة من بستان الحكمة، لؤلؤة من السنة 3:05. والرابعة إلى الثلث تنضم موجات شبكة القرآن الكريم إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. أذان الفجر يحين موعده بإذن الله في 4:30 مع ذاكرين العارفين بالله 15:10. موجز لأهم الأنباء وجولة في عناوين الصحف المحلية مع دقات 5. مستمعينا في كل مكان، ما زلنا في انتظار رسائلكم على 44-06 ونسعد بقضاء هذه السهرة معكم على هندسة الهواء رأفت موسى. ودائما أسعد بصحبتكم من أمام الميكروفون أسماء موسى. مستمعينا في كل مكان، نحن معكم من الآن حتى 5:30، فكونوا معنا وراسلونا على 44-06 فنحن في انتظار رسائلكم. أما الآن فهيا بنا نبدأ اللقاء، ودعوة إذاعية إلى مسرحية وسناء عاصم. القاهرة. دعوة إذاعية إلى مسرحية. عيني عبعاء، أنت جاي تشتغلي إيه؟ يوم الكنيسة يضحك علي أنا وزين البتاع ده، هو بيقول ده بيأثر بطاطا. أنا قلت مكتوب؟ لا طيب عرفي أنا النهاردة على موعد مع مين؟ مع مين يا فاطمة؟ أخباري؟ دعوة إذاعية إلى مسرحية. تبع تعدها وتقدمها لكم سناء عاصم. يا أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة مع المسرح. أصدقائي، في حلقة اليوم الفقرات التالية: نستمع معا إلى أحداث مسرحية موسيقى في الحي الشرقي. الزميلة أميمة حاتم أجرت لقاء مع الدكتور محمد شيحة، أستاذ الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية، حول رؤيته للحركة المسرحية في مصر. وفقرات أخرى خاصة بالمسرح. والآن أيها الأصدقاء، هيا بنا نبدأ معا أول فقرة في سهرة الليلة وأحداث مسرحية موسيقى في الحي الشرقي. والمسرحية من تأليف شهيم القاضي، إعداد ماهر إبراهيم، أغاني حسين السيد، ألحان حلمي بكر. أما البطولة: سمير غانم في دور القبطان عز الدين الحسيني، صفاء أبو السعود في دور المربية نرجس، جورج سيدهم في دور الشويش حسن حنش، فجيع كاشة في دور مدام صافي ناز، زكريا موافي في دور درويش، والأطفال تغريد، ميمي، هدى، جيهان، رومي، عصام، مدحت وصافي. ويبدأ أحداث المسرحية معنا الليلة من خلال الميكروفون الفنان جورج سيدهم. أحداث مسرحية موسيقى في الحي الشرقي بتدور داخل بيت القبطان عز. القبطان عز ده قبطان متقاعد، لما تقاعد من البحرية بنى بيته على شكل غواصة عشان يعيش في نفس الجو ويطبع أولاده اللي هو اعتزل عشانهم البحرية بأخلاق البحارة، أخلاق البحر. فكل أولاده، عنده 8 أولاد، لابسين لبس بحرية ومعلمهم الضبط والربط والتمام، كل شيء بنظام عسكري، كل شيء حاد، مفيش ضحك، مفيش هزار، مفيش مزيكا. هو ما بيحبش مزيكا خالص، المزيكا بالنسبة له بتسبب له عقدة معينة كان حصلت له في إحدى رحلاته لهونج كونج. المربي الموجود في البيت او تقريبا هو بيعمل كل حاجة، مربية وخدام وغسالة واي حاجة ودادة، اللي هو الشويش اللي كان معاه على المركب واستقال لما الكابتن عز استقال. ده شخصية حسن، حسن حنش. حسن حنش بيحاول يدي الحنان بتاعه كله للأطفال، لأن عارف أنهم محرومين من حنان الأم لأن الأم ميتة، وبالتالي من حنان الأب لأن الأب صارم جدا. فدلوقتي هنشوف مشهد بين الأولاد أما بيشوفوا باباهم خرج، وده بيكون في بداية المسرحية. ده مشهد غنائي بين الأولاد والمباشا حسن. Thank you. جديدة شمالية في الفندق فندق سامية والأنتم عايمة في المية زي الأرائك في الملوخية. في الملوخية؟ في الملوخية يا خبر يا خبر يا خبر أمان. الدادة الجديدة اللي كان الأبطان عز معلن عنها في الجورنال، فابتدوا ياخدوا أماكنهم ويعسكروا على أساس إن الدادة دي ما تقعدش في البيت خالص. فبيدخل شخص ضخم جدا اللي هو اسمه في المسرحية الماحي. ده شخص طبعا يعتبر كئيب، شخص اللي ساعات في كل بيت من بيوتنا يجينا شخص عايز يقعد في البيت ياكل ويشرب وينام بدون مناسبه. هذا الشخص ده هو الماحي، وبعدين بيتضح ان هو جاي يزور صديقه القديم الكابتن عز. بعد كده بنشوف دخول الكابتن عز وهو راجع من رحله صيد للاولاد. الانبعاج النفسي يا اطفال الخاص بالانطواء المغموسي. انجزت من الانبساط المحلي في الامانيا دلالي. سلام يا رجل. لا سهل، انا بحاول الاقي حاجات في الاطفال يشمل كده. لا الحمد لله الاستقبال شغال على وجه الامر. مش عارف السمك ده انا جابه فاضل البحر. عين الاطفال زهقوا من الصياديه، بلاش النهارده تعمل لنا الصياديه. يا ريت بلاطيه حره كده. طيب ما لناش البلاطيه دي حلو كده مع البلاطيه اللي بتنشط الدوره الدمويه بتاع القلب. في دكاتره قالوا لي كده بلاطية مش لازم. لا ما بلاش الزلاطية هتلاقي. لا اللي فات عملنا فيه زلاطية. ايوه عادي. العيال قعدوا زلاطوا لغاية يوم العيد. الدكتور ضحك عليا. زلاطية كويس. بلاش يمكن عشان الرطوبة. ايوه. بلاش الزلاطية عندك لسه جوه يا حاج. وانت احسن واحد تعمل الحاجات السهلة دي. عامل لهم مقطوعة بالجبنة. مهبوسة على كده. انا افضل الجربيحة من تيجي. طاهرة. انت انصرافه محدش بيمشي. لا هكسر دماغك. محبش اقول الامر غير مرة واحدة بس. محبش لا الهزار ولا المسخرة ولا المزيك. ايه اللي طلع ودخل ده؟ ماشي ده بيقول ما يحبش السمك المثلج. فاكر ان ده مثلج على اي حال لما يكبروا لغايه ايه ايه مالك عندهم اخطبوط وصبيط وجمبري. ايه السمكه بقى؟ ما في اختراق جديد سمعنا عنه اسمه اللحمه. اللحمه دي بالكهرباء؟ مش معناها الكهرباء دي. اللحمه دي عباره عن هوبر هوبر في السلك كده في الميه. مش لحمه تدخل بيت ابدا. تيجي من الفرد صحيتهم كده في الحركه. يا بابا حتى اهلك مين اللي جاب البانيو هنا؟ ها؟ مين جاب الطعام هنا؟ لا كنا بنغسل كده من الاولاد يا فندم. انزل شيل البلاوي دي من هنا، الشغل عيال ورجع ده. ايه ده؟ درويش الماحي بعقلك هز البانيو بالظبط. بانيو هنا يا عيال. ايه اللي جابك هنا؟ عشان كده الاولاد ما كانوش عايزين يمشوا. ولاد هم دول ولاد دول رجاله. انا ده ما شفتش كده. انا كده ما اخلفش عيال، اخلف رجاله على طول. لا ما واضح احنا رجاله. ده حتى المربيه بتاعته واقف. ما المربيه وصلت على انا قصدي على اللي مقابل بتاع الحرش. اه لا يا راجل انت ايه اللي جابك هنا ودخلت ازاي وايه اللي نايمك كده؟ ايه الحكايه؟ وحشتني. قلت لك يا صورك وصيف عندك المره. طيب عندي ايه الكلام اللي يتسمع الصبح ده؟ ليه يا عيس خير الله ما اجعله خير. فتح خير ان شاء الله. احنا حمد وصل فين؟ الفيلة على البحر على طول. الفيلة؟ اه لا بس انا خايف عليك من دوشة العيال. قال يا راجل طلع منه رجالة. انما لو الصيف قد ايه كده ان شاء الله يعني؟ لا والله مش هطول يا عيس. اصل صراحة مش فاضي. الحمد لله. يعني يا دوب 3 4 اشهر بتوع الصيف. واذا كان شهرين ثلاثة من الشتاء اذا كان حد جو تنفس يعني. ومش هتصور. الله يبارك. الحمد لله. كيف بتعوم معاه؟ هتصيف في الشتاء ومش هتصور. يا تحت الجو. تبدأ بالله. لا اله الا الله. راجل قليل الادب حقيقي يعني. ايه بقى صوت الكرة الحاجة عندك؟ ايه تصيف في الشتاء؟ ايه ده؟ ايه تحت الجو يا عيني؟ بركة يا حياة. يا عيني يا عيني. ما انا شايف انك هترقد هنا. اصل الصراحة كان اللي شجعني. تصميم الفيلا ده هيعجبني قوي. عجبك التصميم ده قوي يا عم؟ هغيره بكره ان شاء الله. لو اللي عايز غليل وحشني والله يا عم. ده احنا بقالنا 5 سنين مش بنشوف بعض. 5 سنين ما شفناش بعض وانا سعيد. ليه؟ سعيد سعيد بالبعد عنك. ليه؟ اصل في ناس كده معرفتهم تاخر. ده كلام ده. والله وانت بقى في ناس كده تلاقيهم لازق مش عارف بقى. ما انت عارف احنا بنقول لك كده. احنا اصحاب. ايوه بس. ابو حبايبك ما بقبلكش ده حقيقي. اي والله وحاسس ان دوره في بالك ده حقيقي وبعدين الشباب غريب لازق حجمها غير طبيعي. الحمد لله. ربنا يديم المعروف يعني. لا انت راجل خازوق كبير قوي يعني. وبعدين بقى صوت الخازي بقى يا عيني. انما دي هزاقه. ايوه الحمد لله. الواحد بيروح من مصيره بيت ولا حد طياره يبقى قاعد المصيبه تجيله لحد عارف بالظبط. انت عرفت العنوان ازاي؟ من الاعلان تنشر في جرنال طالب فيه مربيه. شوف ازاي؟ ايه لو اعرف من الاعلان هيجيب النتيجه المذهله دي ما كنتش نشرته ابدا. وبعدين بنشوف من بعيد دخول المربيه الجديده اللي هي المربيه نرجس. انا جايه حسب الاعلان اللي شفته عنده في الجرايد. انا بأسفتي. طبعا انتم ما مستر بيه مربي. حضرتك تطلعي مربيه جديده؟ لا انت ما كانش عندكم مانع. احنا مدنيين عشان يكون عندنا مانع بطل التعليم مطرح يا عم. انت متاكد انك انت المربيه الجديده؟ طبعا يا خلي الله، انا عمري ما شفت دخلت بالشكل ده. من فضلك انا مش داده، انا مربيه وانا عيل وعايزه اتربي. ربيني بقى. نعم ربيني يا استاذ. ربيني واحنا ذات كلمه تربيني. ربيني ربيني ربيني يا ربيني. اللي ما ربوش اهله وربوه المربيات. بس ربيني اللي كان في الثواب ولا ايه يا استاذ؟ طب يا فين الرخصه؟ نعم رخصه. رخصه ايه؟ هتشتغلي بيها؟ انا ما معيش رخص. يا حلال تقولي من الدنيا. من فضلك قلت لك انا مش دادة، انا معايا دبلوم فني في التربيه. شهاده. ايوه شهاده. تفرق كتير. حضرتك متجوزه؟ لا لسه. عندك اولاد؟ طبعا لا. طب ازاي لما اتجوزنا انا عندك اولاد وعايز اشتغل شغلانه زي ايه؟ طب وايه عندك؟ لا حاجات مربيه لازم يكون عندك فكره عن كل بيت. حاجات مربيه عندك خبره يا مدام. من فضلك قلت لك يعني ايه انا مش عارف الستات بيعصبوا في الحته دي ليه؟ اسمعي يا رجاله ما عندهمش تفرقه عنصريه دي. عشان رجاله يا كابتن. كابتن انا كابتن. المهم. نعم. اولادك فين؟ ما عنديش اولاد. نعم. وانت فين مربيه ليه؟ مش قلت لك انا عايز حاجة تربي. لا كيفك بقى يظهر انك فاكر غلط. لازم تعملي غلط انا بعرف عايزين اولاد بس الاولاد موجودين. اولاد مين بقى؟ اولاد الكابتن. الكابتن عايزك. ايوه. اطمنت كيفك تبقى مين؟ انا الكابتن حسن. حسن. حسن. الشمال بالظبط على فشل وعندي دبلوم فني في الملوخيه. ايه ده حضرتك طباخ؟ واحيانا المقطع واحيانا ده. وبالليل بقى غساله بالكهرباء. بتشتغل هنا يعني؟ بقى حاملينك ومنظار عموم الشغل في البيت. اسمي ايوه اسمي حسن. حسن اهلا وسهلا. اهلا بك. و اسمي حسن. لا ماني حسن. وبيدلعوني يقولوا لي يا توحيدة. توحيدة امال ناسين الاولاد. مالك انت امال الاولاد؟ ما تخلينا قاعدين مع بعضينا شوية. لا نقعد مع بعض يعني ايه يا سيد؟ لا مش قصدي يعني خدي يعني تشوف الاولاد من هنا وتاخدي بعض ما تمشي. ليه بقى يعني؟ انا هقول لك بقى كل حاجه تعلق من عقولك. دول 8 سنين 8 8 عفريت شو؟ وعلى القضيوم. ايه مالك؟ راجل الست اول ما شفت اول ما عندوش يوم مرحميني ما حبش من الخير الارانب ولا لحمة الراجل. طب انا مالي وماله؟ مالك ومال ده السلام ده اسمه عز؟ وهوريك النجوم في عز الضوء. انا همشيك على غير ما تخبطوش. هتربي ولادك من هنا وهو يربيك من هنا. نعم يربيني. يربيني يعني ايه بقى؟ عملها مع 16 دادة. من فضلك قلت لك انا مش دادة. 16 دادة في 3 اشهر. ياه 16 دادة في 3 اشهر؟ ليه؟ مش هو اللي بيربيهم؟ ده انا هربيه. انا هربيه يا خالد. يا الله ابيض. هو اللي حبيت انا. بس ترجع. سيبك من الارض. في الجنرال اللي حاسس. تعالى عليا جنبين وتعالى يا جماعه. طب بص في الاول يا جماعه. نسوق حامي بس ما رجعش. اما قصص رقبته. اكيد شفت الاولاد. كفايه شفت ابوهم. ده غير طبيعي. ده ابوه. والله غير طبيعي. مش عرفت ان غير طبيعي. شفته. لكن انا متاكد انك لسه ما شفتهوش. بقول لك شفته وكلمته زي ما بكلمك كده. ممكن اعرف شكله ايه؟ اهو حاجه كده عامل زي ال زي الحيطه. حيطه. ايوه. بس خلاص هو عرفت. عرفت بقى يشوفه. ما تقصش هو. يوه هو ولا مش هو؟ مفيش داعي للكلام كتير وتضييع الوقت عن اذنك. نتغدل قوي دي لا لا لا احنا ما تعرفناش على بعض ليه ونتعرف على بعض ليه هو احنا هنشتغل سوا مسألة شغل يعني نتعرف على الاقل تعرفي انا بقى مين هتكون مين يعني واحد من الشغالين اللي هنا احواجي سفرجي مخواجي كوافير اي حاجه اصل الناس الاغنياء دي زي دول يحبوا يشتغلوا عندهم ناس كتير بداعي ودون داعي او شغالين والثلاث مخواجي انا انت بشتغل هنا اب نعم انا الاب ايه ابو العيال اللي هتربيهم عند الثلاثه مش فاهمه هما العيال دول لهم دم اب وبعضهم بقى يعني انت اللي قدامك ده القبيطان متقاعد عز الدين الحسيني مش عاجبك يا شيخ قول كلام غير ده قولي انك انت ابنه تبقى ممنوعه شويه على العموم انا اسفه جدا انت كنت لا بحق ولا لا لا لا انا بس تصدقني انا قلت كده الحقيقه اصل ابوك رئيس الفرقه دي ده كانت جدا ده كان انت عارف ايه ده حكايه ابوك شاذ دي ايه انا ابويا شاذ شفتي فين عشان تقولي على ابويا شاف؟ شفته ما شفتيش حاجة انت بتتكلمي الاستاذ عز الدين الحسيني ابن الاستاذ دين الحسيني امال يعني طلعتكم مربية وانتوا في السن ده ليه؟ حسن يا حسن يجي وصلني بس انا لغاية ما حسن مطمنة على رأيي عشان خاطر ابوك ستي صدقيني انا الاستاذ عز الدين الحسيني تحب اثبت ارجوك ما عنديش وقت عليك دقيقة واحدة شوفي الأولاد وبعدين اتفضلي تلاقيهم كلهم طولك كده وشنبات كمان أنا آسفة جدا يا فندم معلش دي مخك ناشف قوي سيبي المشوار ده كله من مصر وبعدين تمشي المسألة فيها توسة فاهم يتطلق يا إيه؟ توسة فاهم في المسألة حضرتك توسة فاهم يعني أنت فاهمة إن أنا أبقى مش أبوهم وهم يبقى فاهم نوضح المسألة أيوة يعني في توسة فاهم حلو على طول يا فندم اسمها توسة فاهم أيوة هي دي أيوة توسة فاهم تعالى هو أبطال احترامك، يعني أنت بتشوفي أولاد الأبطال عزيزين حسيني، أطفال فيهم شباب، أطفال فيهم حيوية، أطفال فيهم حاجة. دول كلهم كده أولادك؟ يعني أولادي أولادي جنازة. لما تصلي بجنازة هقوم بجنازة عند الشارع حضر فيهم. يا بني ولا تصلي مش مصدقة يعني؟ لا عايز لسه مش مصدقة. يعني لسه دول ولادي وأنا أبوه، أجيب لك البطاقة من النملية الثانية واحدة. والله مش مصدقة. خلي الأولاد يقولوا لي أنا بأمين. طيب. سيادتك بتهزري. والله ما بهزر. يلا يا أولاد قولوا لي الأبلة. أنا بأمين يا أولاد. ايوه قصدي انا اسالته ايه؟ لا انا هنا صفتي ايه؟ لا انا قصدي ثانية واحدة ثانية. لا ضربت معاهم. ضربت؟ جرادة سؤالي. بتصحى معاها سؤالي، انا مش عايز الصفات الرسمية. عايز اللي بعد كده. قولوا للأبلة. الصفات الأخرانية ها؟ انا بالنسبه لكم انتوا ايه؟ ايوه فاهم. الثانيه بقى الثانيه الله يرحمك. يا بنت ما انا مستنيه وما ليش. يا بنت حروف كمان العيال بيقولوا لابوهم ايه؟ اصحى معايا. العيال بيقولوا لابوهم ايه؟ انت بقى ايه؟ حلوه يعني. كلكم بمثابة الأمة بالظبط، مش كده يعني؟ طبعا يا فندم. بعد انتهاء أحداث الفصل الأول بنشوف إن المربية اتخذت أسلوب معين في تربية الأطفال في البيت، هو الأسلوب عن طريق المزيكا. الأسلوب ده بيحبب الأطفال في كل حاجة، في التعليم، في الحب، في كل شيء. دخلت لون المزيكا لأن هي كانت أساسا داخلة بجيتار، داخلة عبارة عن زي البسمة الظريفة، فكل الأولاد حبوها فعلا. حصل بينهم بين المربية كونتاكت على طول، يعني ما حاولوش انهم يضايقوها زي المربيات اللي جات قبل كده. فابتدوا الأولاد يحبوها ويسمعوا تعاليمها، ودارت الأحداث لغاية ما بنشوف البيت بالنسبة للكابتن عز اتقلب كيانه، لأن الأولاد كلهم بيحبوا بعض، بيمشوا من غير نظام عسكري، ابتدوا يحبوا المزيكا وبيتعلموا بالمزيكا. Thank you. من يجي الكابتن فتى او يرسم او يعمل لغته. لا بس في قبل ما يرسم هنخليه يترك امه. عشان الكابتن تعيش مصطفى وعمي الكابتن بابا. عمري ما قلت يا بابا. من دلوقتي تقول يا بابا زي ما كان بيقول لابوه دوك. الكابتن عز بيلاحظ طبعا حب الاطفال لمربيتهم الجديده نرجس وسموها ماما نرجس. فبيلاحظها لاول مره في الاطفال بتوعه، قبل كده ما كانش بيلاحظ الحكايه دي. بعد كده بنشوف في تلغراف جه ان مدام صرفيناز هانم هتيجي عشان تصيف. مدام صرفيناز دي الاطفال طبعا بيكرهوها كره جد كبير قوي قوي قوي، لانها بتمثل الشخصيه اللي هي تعتبر انها هتاخد حتى ابوهم منهم. عارفين ان الست دي مش بتحب ولا حاجه، بس ليها دين عند الكابتن عز فعايزه تاخده، فهو مش قادر يسدد اي شيء، فلازم يتم الجواز. فطبعا هم رافضين هذا رفض كلي من حيث المبدا ان يكون لهم مرات اب بهذه الصوره. حدث بعد كده حاله وجوم وكابه بالنسبه للاطفال بعد ما عرفوا ان مدام صرفيناز دي جايه، وابتدوا يوضحوا الموقف بالنسبه لمامتهم نرجس، وتقول لهم لا دي ممكن تكون حبيبتكم بتحبكم كل حاجه، بس انتوا يمكن مش فاهمينها ولازم تفهموها وحاجات كده. وبعد كده بنشوف صرفيناز هانم بتدخل الفيلا. وحشاني يا مدة، وحشاني يا وزة، وحشاني يا تعمى، وحشاني يا قطة، وحشاني يا كلبة. وحشني موت يا عزو. سنتين بعيد عني. ايه ده يعني وحشك؟ كريم ثلاثة. يا رب. حبيبة قلبي. حبيبة قلبي، حبيبة قلبي. حبيبة قلبي يا حلم بوحة. حبيبة قلبي يا حلم بوحة. قولوا كده بقى قالوها لوحدهم. انا كمان مش قد خالص يا ابن وحشني موت يا عز، وحشني موت. شوفي شوفي فيك حنينه تجنن. حنينه يا حنينه دي ما اعرفش، انا فيك حنينه خالص يعني. يا ولاد كان صرفيناز جت هتبقوا يضحك كده وهم ها، اوكي يضحك كده وهم كل يا بكاتي يا معاد حي وصرتي صرفي ناس اهدى بنت حية يا مرحبا بك يا محربة يا محربة بك يا محربة يا صرفي ناس يا مصنفرة كل عزة شرفينا مرسيليا ازيك يا مرسيليا الله يسلمك يا سعد مالك بقيت طويله وهيفه كده ليه وانتي انتي يا بنت انتي مش فاكره اسمك اسمها اسم الله سفاجه مالك وحسيتي كده ليه يا سفاجه البنات تحلو لما تكبر وانتي كل مدى بتزيدي وحش ما تقوليش بقى طلع البابا هو مش واحد زيي كده ابدا بتضحك معاك يا عفريت ده من عشانها فيك وبس عايز روح عايز تعالى يا ولد زقني ليه يا ست خاطر ايه مندفع شوية روح يدي في الثاني لقيت نفسي بجيب على طول عرفتوا مين البنت دي على ما تنفعش هنا قد كده؟ ام سوري انا نسيت اعتبرك حبيب المربية العظيمة اللي جت تربي الاطفال من مصر وصلت هنا الحقيقة اعتبرك الانسة التي تعدي ما انا جاي اهو جاي تعدي ان اقدم لك بهالك بكل افتخار الانسة العظيمة عيو عارف التي يسعدني انا أن أقدمها الأنسة اسمها اهدى أنا سمع حالي الأنسة عباد الشمس أنت يا الدادة الجديدة أنا المربية يا مدام عباد الشمس أورجينال خالص يعيش زي عليها الصفة مش كده؟ حسن اللي نسموه لي خايل يعيش غايل وحسميكي حنك السبع إن شاء الله ده وعد بقى عباد الشمس مش كده؟ اسمي نرجس يوووو نرجس عبد الشمس احلى بكتير وليه عليها يا عز مش كده وبقالك كتير بتشتغل هنا لا ده لسه واصله يا روحي امبارح من شهرين ما كملتش ساعتين يا دوب عشان كده بقت الاولاد اخلاقهم بالشكل ده مالها اخلاق الاولاد يا مدام فلقهم طهرانين لحد دلوقتي عشان يستقبلوك يا طيره سوري يا روحي لا يا شيخ دول عاملين لك مفاجآت حلوه قوي مش كده يا اولاد طبعا يا طارق مفاجآت هايلة بعد كده الأطفال معهم الأنباشا حسن بيدبروا خطة إنهم لازم يطفشوا صرف ناس هام دي من البيت خالص فبيبتدوا يعملوا عملية اللي هي عملية بسيطة جدا كل أي طفل بيفكر فيها إن يعمل عفاريت هم فاهمين إن الفكرة دي هتخوف الحاجات دي كلها بس بيعملوها بأساليب مبتكرة جدا حسب إمكانيات الأنباشا حسن معهم وحسب امكانياتهم هم لما بيقروا سوبرمان وبيقروا مش مجلة سمير وميت والحاجات دي كلها. فحسب الامكانيات دي بيبتدوا يعملوا عمايل حكاية العفاريت عشان يخوفوا ظرف نزهة. بعد احداث التخويف وبيحصل مشاهد فيها طريفة جدا وكل طبعا بينصب على ما صار في ناس هانم, بتكون احتد الموقف بين ماما نرجس وبين الكابتن عز, وبنشوفها واخدة شنطها وخارجة ماشية. فبيتبارك لذهنه ان اللي بيعمل العمايل دي كلها بتاعت العفاريت ماما نرجس. فبيحصل مشادة بينه وبينها, بعدها بتسيب البيت وتمشي. شوف ما قلت يا شبان سمحيك, انا مش عارف فاهم يعني ايه هجوزها غصب عنك. انا راجل احمد ده هجوزها غصب عنك وعن العفاريت الزر والخضر بتوع الدول. عفاريتي كانت الفاضي بتقول عليك, فاكر ان انا يمكن اقل عقل واتجوزك؟ لا تكوني حاطه عينك عليا, لا بتحجيم وتكف عليا وتقولي ده نقطه, لا يا لسه كان غيري اكثر. كنت فاكر ان انا بحبك, كنت فاكر ان انا بموت فيكي, كنت فاكر ان انا بعبدك, كنت فاكر انك من ساعه ما جيت البيت وانت شقلبت عليا حياتي, كل فاكر ان انا بحلم بيكي ليل نهار تبقى بتهلوسي. كابتن اسمعنا, انا رايتك بصراحه قبل ما امشي. ما تحاوليش كان غيري كشطه. انت عارف حاجه في العالم. بتقولي ايه؟ انا كل حاجه شفته في حياتي. اشتريني يا رسول. امال انت بس ظبطت العيال نايمين الله يخليك. وانت من ايه انت كنت بتعمل حاجة للأولاد؟ انت اللي عملت عارف كل غلط. جابتن يكون معانا, انا مش مجنون ان انا بفكر اتجوز واحد. اه انا تافه وخلف ثمن عيال وتافه. انا صحيح تافه يا حسن. حدك العيبه دي؟ مين قال لك الحقيقه دي؟ لا انا على فكره خلصت من حكايه العفاريت, لعبه عيالي قوي كانت معموله فيا. شوت على لعبه كده بلدي كانت معموله فيا. عشان هي مشيت العفاريت مشيت. انتهينا, انا مشينا العفاريت خلاص وكل سنه وانت طيب. خش اعمل لي كوبايه طحينه باللبن, انا بتريح لي الشبيه. احنا في ارض العفاريت وعفارين لها حته, ربنا يستر عليك. ولا ما فيش عفاريت وعاد الله عفارين لها. يبدأ الفصل الثالث, اضراب من الأطفال, اضراب عن الطعام, اضراب عن كل شيء لأن ماما نرجس مش موجودة. صرف ناس هانم فوق بيحاول كابتن عز يشوف لها أي حل في حكاية شعرها, في حكاية جسمها, في جسمها الضحنح ده, بيحاول يعني يصلح أي شيء مش عارف. بيطلب طلبات غريبة جدا لدرجة ان هو بتجيله حالة هستيريا, بيطلب الطلبات بالغنى والحاجات دي كلها. انا نفسي تسمعوا المشهد ده من اوله. احنا بقالنا لبسين على لحم بطينا من غير اكل يا جماعه, احنا بنات. المره دي جايب لكم اكل مثل كل مره. المره دي جايب لكم اكل حاجات متواضعه وراها انا المره دي مهرب لكم بسيخ وسردين وبصل اخضر وحاجه متحفيكه بالشطه والزيت والليمون تخلي واحد يريح. يا حسوكه ايه احنا بطلنا كده معاك. يا جماعه كان رقم الريح حاجه بابا. نوفمبر بقى له الاثنين ناقص لوحده في ازاله اثار الجريمه. جريمه؟ جريمه؟ جريمه؟ انت مالك انت بقى طيب ولا بقى تروح بداهي؟ جريمه ايه؟ يا رب يا رب جربت البنزين الاصفر والبنزين الاحمر ما تحسش عن فنان ما تولعش. طب انت بقيت بتقول حولنا على كل حاجه ولك هو يعني اللي خلق ماما نرجس دي ما خلقش غيرها؟ الجد جاني لحد هو جاني انت عايز بقالك يومين ما بتاكلوش يومين انتوا جننتوا ليه يا ابني انت وقفت؟ عشان مين يعني عشان ماما نرجس دي؟ انا بحبها. طب ما انا كمان ايه؟ انا كمان بقالي يومين بالقليل ما باكلش ده مش بطرب زيكم ولا عشان ماما نرجس انا بقى يومين بالقليل ناقص ازاله اثار الجريمه انتشع اللي حصل فوق الوليه خربت يا حسن خرب انا عارف لها ايدين من رجلين من دماغ شفت دماغها ايه الظلم ده ساعة ما شفت دماغها حلفت ما اكل قلقات في حياتي يا ربنا يا عين اللي يشوفها رايحه يقول عليها جاي هتولعي يا بيت مطول حول الحمل ولا حسن جاي وما نعرفش ايش بقى يومين ما بيخلوش ولا ما يومين يا حسن طيب ما تحقيقش لا عوضة فروق ساعة على طول على فكرة انا لما انا مبسوط من العيال ليه طالعين ناشفين زي ابوهم حقيقي دماغهم زي دماغهم القديمة ذوق اليد احسن منها في التراب انت لما كنت صغير ما كنتش كده يا حسن اصل انت ما تربيتش انا تربيت زيهم يا فعلا ما تربيتش وماما نرجس ما ربتنيش لكن ماما نرجس ربت عيالي مش ربت عيال ازاي انا مجنون اجيب ماما نرجس هنا تاني في نهاية الإضراب بيبتدي المباشا حسن يشوف إن الأولاد عايزين يسيبوا البيت ويروحوا يدوروا على ماما نرجس فهو بيقوم ساير على كابتن عز لأول مرة بعد خدمة 18 سنة المهم بيحصل مشاد لغاية ما بنشوف المباشا حسن يسيب البيت ويمشي بعد كده بنشوف الأطفال برضو نازلين ورايحين يسيبوا البيت الدنيا خربت ليه كده؟ الفيلا خربت ليه كده؟ مالي؟ أنا مش على بعض ليه؟ حتى قلبي مش عوايده دقيته طالعة مش هاد زي ما تكون فرخة بالبيض جوا فرن البوتاجاز حد مين؟ مالك يا قلبي؟ صح مالك؟ انت بتبكي ليه؟ من ايه؟ الدموع دي مش غريبة عن عيني الدموع دي فكرتني بحاجة تانية شفتها كتير في المواني فوق خدود العاشقين ساعة المركب ما تمشي صبايا مروحين ورفيق عمال بيصرخ من دموع المحرومين بس انت يا قلبي مش محروم لا فخير ايه ناقصك ايه؟ نعم اخويا بتحب في ضمير لوحدك طب وانا انا فطور ربنا يكرمك الحب قال انا معروف يا قلبي وكفايه اللي انا فيه دي وسوسه الحب قال أربطني بطل وسواسك وطوالي ناس ايه وشباب ايه؟ انا مالي بهلوس كده ليه؟ يا باي الدنيا فضيت ليه كده؟ ايه ده؟ الفيلا ليه ماشي كده؟ يا خبر الحصان طيب خالص. مين؟ أيها الأصدقاء، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا وأحداث مسرحية موسيقى في الحي الشرقي. أما الفقرة التالية أصدقائي مع زميلة أميمة حاتم وهذا اللقاء. أصدقائي المستمعين، في هذه الحلقة أسعد بلقاء الأستاذ الدكتور محمد شيحة أستاذ الدراما والنقد بقسم النقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية. دكتور محمد، المسرح المصري الآن، ما هي رؤية حضرتك كناقد متخصص للمسرح المصري؟ والله رؤية الآن ليست رؤية متفائلة على طول الخط، لأن المسرح المصري بيمر بظروف صعبة، ليس فقط من حيث التمويل ولكن أيضا من حيث انعدام التخطيط، انعدام التصنيف وتشكيل هويات كل فرقة من الفرق المسرحية، بمعنى ان كل فرقة لازم يبقى لها خطة معدة سلفا يتم تنفيذها على مدار الموسم المسرحي الكامل، وايضا كل فرقة لازم ان يكون لها توصيف، يعني هناك فرقة تقدم مسرحيات عالمية، فرقة تقدم مسرحيات تراثية، فرقة تقدم اعمال شباب، فرقة تقدم اعمال اجنبية، وهكذا. المشكلة الأكبر أنه حتى المسارح اللي بتقدم مسرحيات جادة تقدم هذه المسرحيات إلى مسرح شبه خالي بسبب ضعف دور إدارة التسويق بهيئة المسرح، لأنه هذه المسرحيات لو كانت بتسوق تسويق جيد ممكن أن يمتد عرض المسرحية الواحدة إلى فترة طويلة جدا، لكن عندما يذهب المرء إلى المسرح يبكي بالفعل على حال المسرح، يجد جمهور أقل من عدد الممثلين اللي بيمثلوا في المسرحية، ودي كارثة لازم يبقى لها حل من أكثر من زاوية ولازم علاجها. والمسألة أعتقد أنها تتطلب وقت كبير جدا، لأنه الناس بدأت تنصرف دلوقتي عن المسرح بالتلفزيون بالموبايل بظروف الحياة. دكتور شيحة، هذا يدفعني إلى السؤال التالي عن دور مسرح الدولة، هل يقوم بدوره التنموي في نهضة المجتمع؟ ونحن عارفين أن المسرح ليه دور كبير، ماذا ينقص هذا الدور؟ ما أنا بقول لحضرتك، هو المسألة بتنبع أساسا من أنه المسرح موجود في مجتمع ولازم يعبر عن القضايا اللي بيعيش هذا المجتمع ويبقى انعكاس لمجموع هذه القضايا، وعشان يقوم بهذا الدور لازم يكون الأعمال المقدمة مدروسة دراسة جيدة، وأن يكون هناك تخطيط جيد، وأن يكون هناك تسويق جيد. حضرتك بترجع الموضوع إلى التسويق، هل التسويق أم أن الرغبة في متابعة مسرحية، أو أن مفيش أجيال جديدة بيتم تنشئتها على حب المسرح والاعتقاد فيه تماما؟ يعني هو للأسف الأجيال الجديدة منصرفة تماما لمسائل أخرى، مسائل متعلقة بالثقافة السائدة في المجتمع دلوقتي اللي هي ثقافة اللي احنا بنسميها الثقافة التكاوي، انه كل الناس عايزة ترتقي بسرعة، كل الناس عايزة تنجح بسرعة، كل الناس عايزة تصل الى اعلى المناصب واعلى الدرجات بدون بذل اي مجهود. انحصار الاقبال على القراءة وانحصار الاقبال على المشاهدة والاهتمام بالفنون فيما يتعلق بالمسرح او السينما، الاهتمام بكل ما يقدم ككوميديا اللي بتقدم تحت زعم اسم سينما الشباب وغيرها من المسميات اللي بتقدم من خلالها الاعمال الفنية الان، افسدت الذوق المصري تماما. علاوة على انه فعلا الانشغال الرهيب بالتكنولوجيا الحديثة، وحضرتك لو شفت دلوقتي الشباب بيتكلموا على الفيسبوك والانترنت وامكانيات هذه المسائل كلها، ومنصرفين تماما عن ظروفهم المعيشية وظروفهم البيئية، حتى طلبة الجامعة اللي احنا كنا بنعول عليهم انهم جمهور اساسي من جمهور مشاهدي المسرح لا يذهبون على الاطلاق الى المسرح. الامل معقود دلوقتي على الاجيال اللي بتخرجها اكاديمية الفنون ومعاهدها المختلفة، لكن للأسف برضو الاجيال اللي بتتخرج من اكاديمية الفنون لا تعين في اي مسرح من المسارح ولا تعين في هيئة المسرح او غيرها. معنى كده اننا الجيل القديم بافكاره بخيامه بمثله بطريقة تصرفه فيما يتعلق بالقضية المتعلقة بالمسرح والفن هو اللي مسيطر على كل شيء، والاجيال الجديدة دي تتسرب من خلال الفرق المستقلة وغيرها من التيارات اللي بدأت تظهر في المجتمع المصري، وهذه الفرق محتاجة الى رعاية، محتاجة الى تدعيم، محتاجة اننا الرعاية والتدعيم دول يبقوا من الداخل وليس من عن طريق المكاتب الثقافية الاجنبية او اي اعانة اجنبية. دكتور محمد، اذا كان هناك بعض المسارح خوية كما تقول حضرتك، ففي المسرح الخاص بيشهد اقبال، المشكلة هنا جاية فين؟ في المسرح المقدم ام ان المسرح الخاص يلجأ الى المسرح الاستعراضي؟ حضرتك شايف حالة العزوف من الذهاب الى المسرح جاية من المسرح المقدم نفسه ولا هي ثقافة مجتمع زي ما حضرتك؟ هو اللي حصل الكلام اللي حضرتك بتقوليه يمكن كان يصدق من 10 سنين او 15 سنة فيما يتعلق بمسرح القطاع الخاص. المشكلة ان دلوقتي مسرح القطاع الخاص بدأ يعاني من عزوف الجمهور عن مشاهدة مسرحياته. اصلا الفرق المسرحية اللي كانت منتشرة بتقدم عروض خاصة تكاد تكون دلوقتي انصرفت عن الساحة المسرحية، ومش باقي غير فرقتين او ثلاثة هي اللي بتقدم دلوقتي عروض، فرقة الاستاذ جلال الشرقاوي وعلي الامام وسمير غانم مقدم مسرحية جديدة. التوليفة اللي بيقدمها مسرح القطاع الخاص هي ليها جمهورها الخاص ايضا، وخاصة كان في السنين اللي فاتت اللي هو جمهور السياح العرب او جمهور الطبقة الجديدة اللي بقى معاها فلوس انها تدفع تذكرة فوق 150 جنيه او 100 جنيه عشان تتفرج على مسرحية. الوقت برضو انشغال الناس بأمور أخرى غير مشاهدة الأعمال الفنية خلى بعض هذه الفرق تعيد التفكير في طبيعة العروض اللي بتقدمها وتوقيت هذه العروض، ثم في عدد أيام العرض في الأسبوع. يعني بعض الفرق بدأت تتراجع وتخلي عرض المسرحيات 3 أيام في الأسبوع أو 4 أيام في الأسبوع نظرا لضعف الإقبال على هذه المسرحيات، علاوة على أنه خلطة ما يقدم في هذه المسرحيات من غنى ورأس وإفيهات كوميدية ومواقف مفتعلة وغيرها من التوليفة أو الخلطة اللي بتتعمل عشان جذب الجمهور، ده اللي بيخلي بعض الجمهور يروح يشوف هذه المسرحيات، علاوة على فكرة النجم الأوحد اللي الجمهور بيحبه أو بيعقفت فيه، هو ده اللي بيدفع الجمهور انه يتفرج على هذه المسرحيات. حضرتك شايف ان ده بيندرج تحت تصنيف او مدرسه المسرح الاستعراضي؟ مش كل هذه المسرحيات، وبعدين المسرح الميوزيكال او المسرح اللي بيقوم على عنصر الاستعراض اولا بيتطلب تكاليف باهظه جدا، وبعدين بيتطلب امكانيات عاليه جدا على كل المستويات، وبيتطلب فنانين عندهم قدره على انهم يقدموا نوع من المسرح الشامل، وكتير فنانين كتير كانوا أقدموا على هذه المحاولات، ولكن دلوقتي نظرا للتكلفة العالية لمثل هذه العروض وعدم إقبال الجمهور على العروض بصفة عامة، مش هذه العروض بذاتها، أدى إلى أنه الإقلاع عن فكرة تقديم هذه الأعمال، وإنما تقدم زي ما بقول لحضرتك توليفة من عناصر مختلفة في محاولة جذب الجمهور لحضور هذه المسرحيات. دكتور محمد شيحة، أستاذ الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، حضرتك كناقد متخصص عندما تحدثت عن الحركة المسرحية في مصر الآن أصبت بحالة من اليأس، لكن نشهد أن هناك إقبال على المسرح العالمي والذي يقدم من خلال المسرح القومي، حضرتك شايف أن هنا مضمون النص برضو بيفرق؟ طبعا مش بس مضمون النص، لو حضرتك ذكرتي أنه في الستينات كانت هناك شعبة اسمها شعبة المسرح العالمي، كان رئيس هذه الشعبة والقائم بالإشراف عليها هو الأستاذ حمدي غيث الله يرحمه. هذه الشعبة قدمت أولا قدمت جميع المخرجين الكبار اللي موجودين دلوقتي في الساحة وأبرزهم سمير العصفوري مثلا، وكنا نذهب لمشاهدة هذه المسرحيات في مسرح الجمهورية، كانت تقدم تقريبا كل 10 أيام أو كل أسبوعين مسرحية جديدة، تعلمنا من هذا المسرح، تعلمنا من هذه المسرحيات، أو بالأصح اتربينا على هذه المسرحيات. أحد مهام المسرح القومي أنه يقدم هذه المسرحيات العالمية، لكن الفكر اللي بتتقدم به هذه المسرحيات حاليا مختلف عن الفكر اللي كان بتقدم به في السابق، لأن بعض اللي بيحاولوا يقدموا هذه المسرحيات بيحاولوا أيضا أنه يزرعوا فيها شعر وغنى ومسائل لا ترتبط بالمسرحية ولا ترتبط بالعصرها ولا زمانها، ومسألة مش مسألة ان احنا يجب اننا نجدد لما نيجي نقدم عمل مسرحي، يعني نعمل له شيء من التعصير، انما ان لما اقول ان انا هعمل شعبة مسرح عالمي او ان انا هدفي ان انا اقدم مسرحيات عالمية، الاول اقدم هذه المسرحيات كما يجب ان تقدم. ومسألة التجريب دي مسألة تانية، لأن عندنا مهرجان مسرح تجريبي وعندنا ظروف تانية وعندنا الشباب اللي بيخرج، هذا الشباب يجرب زي ما هو عايز من خلال مسرح الشباب، لكن أنا لما أقدم عمل عالمي يجب أن أنا أقدمه وفقا للأصول المرعية فيما يتعلق بتقديم الشهادة. أيها الأصدقاء، أرجو أن تكونوا قد استمتعتوا معنا وهذه السهرة المسرحية. الأسبوع القادم إن شاء الله سهرة جديدة وفقرات منوعة مسرحية، فحتى ذلك اللقاء لكم أحلى أمنياتي بالحب والسعادة، ولكم أرق أمنيات عبد العظيم عبد الشافي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع دعوة إذاعية إلى مسرحية. السهرة أعدتها وقدمتها لكم سناء عاصم. مستمعينا الأعزاء، أنتم معنا عبر موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة. مستمعينا، كنا قد سألناكم في بداية اللقاء عن ملحن أغنية عيون بهية للفنان محمد العزبي، والتي سنلتقي معها بعد لحظات من الآن. فوصلتنا مجموعة من الرسائل على 4406. هذه رسالة من محمد الحناوي من دمياط، يقول فيها بأن ملحن أغنية عيون بهية هو بليغ حمدي، ويريد أن يستمع إلى أغنية عبد الحليم نعم يا حبيبي. ورسالة من رقم تليفون آخر 2131، ملحن أغنية عيون بهية هو الموسيقار بليغ حمدي، وأيضا محسن الشملي من الإسكندرية نفس الإجابة. ومصطفى من الجيزة، ملحن أغنية عيون بهية هو أيضا موسيقار بليغ حمدي، ويتمنى أن يستمع إلى أغنية مكارم الأخلاق لسمير الإسكندراني. مستمعينا، نعدكم بتقديم الأغنيات التي تتمنوا أن تستمعوا إليها، وراسلونا على 4406. ونشكر كل من وصلنا واتصل بنا على خدمة الرسائل 4406. مستمعينا، لكل من يستمع إلينا الآن، ها هو صوت محمد العزبي في كلمات محمد حمزة. وبالفعل ملحن هذه الأغنية هو الموسيقار بليغ حمدي، مع ألحانه وكلمات محمد حمزة، عيون بهية ومحمد العزبي. We'll فهي أبدا ملهاش عتيب العربية ويا مقالو ريش هواها يا عيني مالو يا كل الحكاية عيون بهية غنها محمد العزبي الكلمات محمد حمزة والألحان بريح حمدي كما أرسل لنا مستمعون الأعزاء وقد وصلتنا رسالة أخيرة من عيد من بلقاس يذكر فيها اسم الملحن وبالفعل بريح حمدي ويتمنى أن يستمع إلى إحدى الأغنيات وندعوه وندعوكم مستمعين الأعزاء لاختيار إحدى هذه الأغنيات ونستمع إلى بعض من أغنيتنا التي سنلتقي معها بعد الخامسة. مستمعينا أغنية القلب ملاك لمحمد فؤاد وبتبعديني لمحمد منير وعبد الليل لإيهاب توفيق. أي هذه الأغنيات تودون أن تستمعون إليها بعد موجز الخامسة ونحن في انتظار رسائلكم على 44-06 وأغنيتنا هي مرة ثانية عبد الليل إيهاب توفيق القلب ملاك محمد فؤاد بتبعديني محمد منير. مستمعينا الأعزاء مستمعينا، أما عن حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم، سيتوقع خبراء هيئة الأرصاد تعرض البلاد إلى موجة حارة تؤثر على أغلب الأنحاء، ليسود اليوم طقس حار رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا على كافة أنحاء الجمهورية. درجات الحرارة المتوقعة العظمى كالتالي: القاهرة 38، الإسكندرية 33، العريش 36، الغردقة 38، الأقصر 44، وأخيرا حلايب 38. القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. وما زلنا مع الحلم ومن اتصف به نقضي هذه الحلقة، ونبدأها بهذه الكلمات التي قالها معاوية لابنه يزيد. قال: عليك بالحلم والاحتمال حتى تمكنك الفرصة، فإذا أمكنتك فعليك بالصفح، فإنه يدفع عنك معضلات الأمور ويقيك مصارع المحذور. ومن أقوال أبي هلال العسكري: من أشرف نعوت الإنسان أن يدعى حليما، لأنه لا يدعاه حتى يكون عاقلا ومصطبرا محتسبا وعفوا وصافحا ومحتملا وكاظما، وهذه شرائف الأخلاق وكرائم السجايا والخصال. وممن عرف بالحلم الأحنف بن قيس ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن عبد العزيز. حكي أن رجلا أسمع عمر بن عبد العزيز بعض ما يكره، فقال له: لا عليك، إنما أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان، فأنال منك اليوم ما تناله مني غدا، انصرف إذا شئت. وخاطر رجل على أن يقوم إلى عمرو بن العاص وهو في الخطبة فيقول له: أيها الأمير، من أمك؟ ففعل. فقال عمرو: النابغة بنت عبد الله، أصابتها رماح العرب، فبيعت بعكاظ، فاشتراها عبد الله بن جدعان فوهبها للعاص بن وائل، فولدت له فأنجبت، فإن كانوا جعلوا لك شيئا فخذه، يقصد الرهان. وقال النابغة الجعدي: ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا، ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا. ولما أنشد هذين البيتين النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أجدت، لا يفضد الله فاك. فعاش 130 سنة لم تنفض له ثنية. وفي حليم يقول مهيار الديلمي: وإذا الإباء المر قال لك انتقم، قالت خلائقك الكرام بل احلمي، شرع من العفو انفردت بدينه، وفضيلة لسواك لم تتقدمي. وأخيرا يقول كعب بن زهير: إذا أنت لم تعرض عن الجهل والخنا أصبت حليما أو أصابك جاهل. غدا نلتقي في بستان الحكمة. هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فإنما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده طهوره. رواه أحمد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، في هذه الحلقة نواصل الحديث عن الأسباب المبيحة للتيمم. ومن هذه الأسباب إذا كان الماء قريبا من الإنسان لكنه يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله أو التخلف عن مرافقه أو حال بينه وبين الماء عدو يخشى منه، سواء كان العدو آدميا أو غيره، أو كان مسجونا، أو وجد الماء في بئر لكنه ليس معه ما يستخرج به الماء، فوجود الماء في هذه الحالة كعدمه. وكذلك من خاف إن اغتسل أن يرمى بما هو بريء منه، كصديق يبيت عند صديقه المتزوج فيصبح جنبا، ففي هذه الحالة يجوز التيمم. ومن الأسباب المبيحة للتيمم إذا احتاج إلى الماء حالا أو مآلا لشربه أو شرب غيره، ولو كان كلبا غير عقور، أو احتاج له لعجن أو طبخ أو إزالة نجاسة غير معفو عنها، فإنه يتيمم ويحفظ ما معه من ماء. وكذلك إذا كان الشخص قادرا على استعمال الماء لكنه خشي خروج الوقت باستعماله في الوضوء أو الغسل، فإنه يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه. مستمعينا الكرام، وكيفية التيمم صح فيها حديث عمار رضي الله عنه قال: أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد، أي تمرغ في التراب، وصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك هكذا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. مستمعين الكرام، التيمم بدل من الوضوء والغسل عند عدم الماء، فيباح به ما يباح بهما من الصلاة ومس المصحف وغيرهما، ولا يشترط لصحته دخول الوقت، وللمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل، فحكمه حكم الوضوء سواء بسواء، لما ورد عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإن وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير. مستمعين الكرام، التيمم كالوضوء ينقض بكل ما ينقض الوضوء، لأنه بدل منه، كما ينقضه وجود الماء لمن فقده أو القدرة على استعمال الماء لمن عجز عنه. لكن إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء أو قدر على استعمال الماء بعد الفراغ من الصلاة فلا تجب عليه الإعادة وإن كان الوقت باقيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في أمور ديننا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. هنا القاهرة. مستمعين الأعزاء، وصلتنا رسالتين على 4406. رسالة من علا تختار أغنية القلب ملاك لمحمد فؤاد، وفلة تختار أغنية بتبعديني لمحمد منير، لكي نستمع إلى إحدى هذه الأغنيات. بعد موجز أنباء الخامسة، ومعنا أيضا أغنية عبد الليل لإيهاب توفيق. وندعوكم مستمعينا أن تراسلونا على 4406 للاستماع لإحدى هذه الأغنيات الثلاثة. هنا القاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه موجات شبكة القرآن الكريم، قد انضمت إلى موجاتنا موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل عبد المنعم أبو الصعود. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الرحيم التواب الملك الوهاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ونبيه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأحباب والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المرجع والمآب. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تحيتنا إليكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر في هذه اللحظات العامرة الطاهرة المباركة التي يتنزل فيها ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى، لا يتنزل إلا في وقت الصلاة التي هي أول ما يحاسب عليها المؤمن يوم القيامة، والتي هي منهاة عن الفحشاء والمنكر. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تلك الفريضة العظيمة التي جعل الله عز وجل الخشوع فيها سبب الفلاح، فقال بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الآيات. والتي هي أيضا نور للمؤمن في حياته وبعد مماته في قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. إخوة الإيمان، وخير ما نبدأ به ودائما خير الحديث وطيب الكلم، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. بدءا من هذه الآية المباركة، الآية 63 بعد 200 من سورة البقرة، نعيش في رحاب هذه التلاوة العاطرة لقارئنا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة، خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني حليم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني حليم. يا صدقاتكم بالمن والأذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر كالذي ينفق ما ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا

كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم منه تنفقون ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد يا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم يا ولا